الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته الذي لا تتم الصالحات إلا به كتاب الصيام من كتاب الإمام الحافظ الأصولي الفقيه ابن قدامة من كتابه الكافي، باب صوم التطوع، وهو مستحب لما روي أو روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى: كل عمل ابن آدم هو له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. الصيام جنة، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. متفق عليه. وأفضل ما وروي أو روى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. ربنا سبحانه وتعالى جعل القربات على عباده وعلى خلقه، فيبدأ بالفرائض ثم بالنوافل والسنن المستحبة، كما قال تعالى في حديثه القدسي في صحيح البخاري: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. النوافل الأشياء المستحبة من السنن بعد الفرائض. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فهذا حديث من أجل الأحاديث التي تبين أن الله سبحانه وتعالى يتفضل على عباده بأمور عظيمة، لا سيما في النوافل، لأنها التي تكمل ما كان من الفرض. قال: ويستحب صيام 3 أيام من كل شهر، لما روى أبو هريرة قال: أوصاني خليلي 3: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. متفق عليه. هذا حديث في الصحيحين يقطع الحجة بالكلية على ما حدث من اختلاف عند الصحابة رضي الله عنه بعدم سنة الضحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي ثبتت بالقول وثبتت بالفعل، ولكن حدث بعض الاختلاف عند الصحابة، فهذا قطعي الدلالة وهو في الصحيحين، فلذلك لا يستقيم لأحد من المذاهب أن يتردد في صحة صلاة الضحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستحب أن يجعلها الأيام البيض 13، 14، 15. لما روى أبو ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13، 14، 15، أو بالفتح. وهذا حديث حسن. ويستحب صوم 2 والخميس، لما روى أسامة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين والخميس، فسئل عن ذلك فقال: إن أعمال الناس تعرض يوم الاثنين والخميس. رواه أبو داود. ويستحب الصيام في المحرم لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. حديث حسن. ويستحب صيام عشر ذي الحجة لما روى ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وهذا حديث حسن صحيح، ورواه البخاري في صحيحه. وصوم يوم عرفة كفارة سنتين، وهي التاسع من ذي الحجة، وصوم عاشوراء كفارة سنة، وهو العاشر من المحرم، لما روى أبو قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وهذا الحديث اختلفوا في معناه، لأنه في نص الحديث يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وهذا ظاهر الحديث، وقاله الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فعلى ظاهره أنه يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وكأنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يحدث حالة من فضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، أن يكفه عن المعاصي هذه السنة حتى يكون الحديث على ظاهره. وقال في صيام عاشوراء: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده، ورواه مسلم. ولا يستحب لمن كان بعرفة أن يصوم ليتقوى على الدعاء، فالدعاء يوم عرفة من أجل القربات والنسك التي يلتزم بها الحاج، فلذلك هنا نظر إلى الأهم فالمهم، فلذلك الإنسان يكون عنده نوع من الفقه الذي يرجح فيه بين الأحسن وبين غير هذا من الأمور المستحبة، فالأفضل. فلذلك إذا صام مع شدة الحر، ولطالما كان رمضان يوم عرفة في الأيام الحارة، والحكم للغالب لا للنادر، فهنا الإنسان يتقوى على هذا اليوم. وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صام يوم عرفة في الحج، فإذا هذا من حمل العام على الخاص. قال: لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصم، ومع أبي بكر فلم يصم، ومع عمر فلم يصم، ومع عثمان فلم يصم، فأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه، حديث حسن. فلا آمر به ولا أنهى عنه، هنا لم يرد حديث ثابت في حرمة صيام عرفة في عرفة، لم تثبت، ولكن الفعل هنا، ولكن الفعل لا يؤدي إلى الحرمة. فعند النظر إلى فقه المسألة يجد الفقيه من نفسه أنه يلتزم الإفطار للمصلحة النسكية التي تتم للحاج ركنه الأساس. هذه يعني التعارض بين المصلحة والمفسدة وبين الأفضل والأفضل منه. ومن صام شهر رمضان وأتبعه بست من شوال وإن فرقها فكأنما صام الدهر، لما روى أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام شهر رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. فهنا اختلف بعض المعاصرين وبعض الفقهاء على مسألة هل يجوز التنفل والصيام في السنن قبل أن يتم صيام رمضان، بمعنى من كان على سفر أو كان مريضا فعدة من أيام أخر. فمثلا عنده هو جملة أو بعض أيام رمضان لم يصم فيها، أو لم يصم كل الصوم لسفر أو لمرض أو لسبب آخر، فإذا دخل شوال فهل يستقيم له أو ينبغي عليه أن يأتي بالأيام التي أفطرها في رمضان حتى يستقيم له إتمام شهر رمضان ثم بعد ذلك يأتي بالنوافل، أم كيف يحدث القضية هنا؟ قال بعض الفقهاء أنه لا بد أن يتم أيام رمضان ثم بعد ذلك يأتي بأيام شوال حتى يتم الصوم، فلا يستقيم له أن يصوم شوال من شوال وهو لم يفي بأيام رمضان. وهذا القول مرجوح ليس براجح، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فعدة من أيام أخر ولم يلزمنا بغير ذلك. في أيام أخر، في كل الأيام يجوز التتابع أو يجوز التفرق، تصوم يوما ثم تصوم بعد اليوم في الشهر الثاني أو بعد أسبوعين أو بعد يومين وهكذا، هذا مطلق لا حرج فيه ولا ضيق، والله سبحانه وتعالى قرر هذا وقرره صلى الله عليه وسلم. إلا في رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه في الآية قال بأنها متتابعات، ولكن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ثابت ليس في البخاري فحسب عن عائشة فحسب، بل عن كل زوجات النبي رضي الله عنه، أنهن كن يصمن ما تبقى لهم من الحيض يعني في رمضان، كنا يصمن هذه الأيام في شعبان، في شعبان الذي هو قبل رمضان الثاني، وليس هناك دليل للإلزام، فلذلك الأمر فيه سعة، ولا نضيق على الناس هذه المسألة، لأن الصيام ست أيام من شوال من الأعمال المباركة الحسنة. لذلك هو نص الحديث الذي أخذوا منه هذا الكلام: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال. المعنى إيه في الدليل؟ من صام رمضان أي أكمله، ولكن القاعدة الفقهية الحكم للغالب لا للنادر، وقاعدة أخرى نفس الكلام، يعني أنه من صام رمضان أي كأنه صامه كله، فإن كان هناك بعض الأيام فلا ينقص رمضان، فكأنه صامه كله، صامه كله. والفقهاء يقولون على أيام الحج أنها ثلاثة أشهر، وهم شهران وعشرة أيام، فلذلك الأدلة بينة على أنه يجوز هذا الذي قلته. فصل: ويكره إفراد الجمعة والصيام، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. متفق عليه. قال: ويكره إفراد يوم السبت بالصوم، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. وهذا حديث حسن، فإن صامهما لم يكره معا، صامهما معا لم يكره، لحديث أبي هريرة الماضي آنفا. المسألة فيها تفصيل. هذا الحديث في الصحيحين متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم جوز لمن أراد الصيام أن يصوم مع الجمعة السبت، أو يصوم مع الجمعة الخميس، ولا يفرد صيام الجمعة في النوافل يعني، وهذا ثابت. فلما ذكر الحديث الآخر في النهي عن الصوم في السنن وعدم فرضية هذا، فعقب أن الإمام المغني ابن قدامة صاحب المغني أنه بهذا الحديث الذي في الصحيحين يجوز صيام يوم السبت مع صيام يوم الجمعة، وأنا أقول وكذلك يجوز أن يصوم يوم الأحد مع السبت. وفي المسألة دليلان: الدليل الأول حديث ثابت في المستدرك عند الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الأحد والسبت، كان يصوم يوم الأحد، وهذا صححه أيضا النووي في المجموع. فلذلك هذا الحديث تعقبه الكثير من الأئمة بأنه حديث باطل كذب، فقد كذبه ابن خزيمة وكذبه أبو داود وكذبه الإمام مالك، فهذا يدل على أن الحديث فيه نظر حتى ولو صححه البعض من المتقدمين والمتأخرين، لأنه هنا الحافظ ابن قدامة قال هذا حديث حسن. ويكره إفراد أعياد غير المسلمين بالصيام لما فيه من تعظيمها والتشبه بأهلها، ويكره صوم الدهر أي كل الدهر كل السنة، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: فكيف بمن صام الدهر؟ قال: لا صام ولا أفطر. حديث حسن، لأنه يشبه التبتل المنهي عنه. طيب، هذا الحديث كما ذكرنا أيضا في حديث في الصحيحين من حديث صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. أما صيام الدهر فالثابت فيه والحديث صحيح أنه لا يجوز، ولكن بعض الفقهاء نظروا في هذا الحديث، والنظر في الأدلة لاستنباط الفهم والمعنى، هذا معنى وأمر مهم للفقهاء والأصوليين، فقالوا صيام الدهر كله لا يجوز بالإجماع، ولكن وجدت أيام نهى فيها صلى الله عليه وسلم من الصيام، كصوم أيام التشريق واليوم الأول من عيد الأضحى والثلاثة أيام بعده، وكذلك صيام عيد الفطر أي من شوال. فاستدلوا بهذه الأحاديث أنها إن لم يصوموا هذه الأيام أيام التشريق ويومي العيدين الفطر والأضحى فهذا يؤخذ به حمل الخاص على العام، فكان بعض السلف يصوم كل يوم وعنده القدرة على هذا، ولكن المشقة تجلب التيسير، وهذا أمر عظيم كان الصحابة يعلمونه، وكان عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه كان شديد الصيام والقيام، وحتى أنه يقدر أن يصوم كل يوم، حتى نهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أفضل الصيام صيام يوم وإفطار يوم على ما كان عليه داود عليه السلام. ولما كبر مرض وأشفق على نفسه وقال ليتني أخذت بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لما مرض ما كان يستطيع أن يصوم، فهذا الأمر من باب الفقه والنظر إلى المصلحة. عبد الله بن مسعود كان التابعون يرونه لا يكثر الصيام، فكان يقول إن الصيام مع شدة الحر، لا سيما في المدينة شدة الحر تمنعني عن قراءة وتدبر القرآن، فهذه مصلحة نظر إليها هذا الفقيه، وهو من أفقه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فهذه مسألة المصالح والمفاسد والأفضل والأقل في الحسن وهكذا. قال ويكره إفراد رجب بالصوم لما فيه من تشبيهه برمضان، وقد روى قال رأيت عمر يضرب أكف الناس حتى يضعوها في الطعام، يعني في رجب، ويقول إنما هو شهر كانت الجاهلية تعظمه، ثم يقول صوموا منه وأفطروا. وروى سعيد بن منصور في سننه ولم يقل صوموا منه وأفطروا. قال أصحابنا الحنابلة ويكره صوم يوم الشك، وهو الذي كان هو اليوم الذي يشك فيه، معنى هل هو من شعبان أو من رمضان، اليوم بعد 29 اليوم 30 هل هو من رمضان أو من شعبان، فهناك شك، فإذا كان صحوا ويحتمل أنه محرم لقول عمار رضي الله عنه وهو الثابت، من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم، وهو في السنن وصحيح صلى الله عليه وسلم، هذا حديث مرفوع. والمعصية حرام، وكذلك استقبال رمضان باليوم واليومين لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا يتقدمن أحدكم رمضان بيوم بصيام يوم أو يومين إلا أن يكون رجلا كان يصوم صياما فليصم. الذي سنته أن يصوم من رمضان، حتى بالحديث الثابت الذي شكك في تحسينه وتضعيفه، إذا أتى نصف شعبان يمنع الصيام على الناس، ولكن هذا لمن لم يكن عنده عادة أنه يصوم في شعبان أكثر شعبان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من شعبان من باب السنن، أنه لا يستطيع أن يصوم صيام سنن في رمضان، لأن رمضان كله فرض، فليس هناك مساحة للسنن. فهكذا فعل النبي وفعل الكثير من الصحابة. فلذلك قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصيام يوم أو يومين إلا أن يكون رجلا كان يصوم صياما فليصم. وما وافق من هذا كله عادة فلا بأس بصومه. إذن صيام يوم الشك لا يجوز. قال: وما وافق من هذا كله عادة فلا بأس بصومه لهذا الحديث. وقد دل هذا الحديث بمفهومه، مفهوم المخالفة، على جواز التقدم بأكثر من يومين، لأنه الحال يختلف. وقد روى أو روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان النصف من شعبان فأمسكوا عن الصيام حتى يكون رمضان. وهذا حديث صحيح. من أجل الأمور في مسائل الفقه وتعارض الترجيح أن ينظر الإنسان إلى الأدلة، كما قلت آنفا تكرارا ومرارا، أن ينظر إلى الأدلة في المسألة الواحدة نظرة متكاملة بقدر الإمكان، فيعلم الأدلة كلها، فيصرف ما يصرف، ويحمل ما يجوز عمله بالدليل الصحيح. في هذه الحالة ينظر إلى كل الأدلة. فلذلك قال: فأمسك عن الصيام حتى يكون رمضان. وهذا حديث صحيح مع الحديث الصحيحين أنه إن كان عنده عادة فليصم ولا حرج. فيحمل الأول على الجواز، وهذا على نفي الفضيلة جمعا بينهما. وكما قلت، كتاب الكافي من أجل الكتب، لأنه تحت المغني، والمغني أعلى كتب ابن قدامة، فعنده العمدة والمقنع والكافي والمغني. فهذا الكتاب من أجود الكتب الفقهية التي هي تعتبر من كتب الفقه، فقه الدليل، حتى إن كان ابن قدامة من علماء الحنابلة، فهو مثل الإمامين ابن تيمية وابن القيم، وكان بعد ابن قدامة، يعني بعدهم بقرن. فهنا كان كتاب الكافي من أجود الكتب، لا المذهبية، ولكن كتب على الكتاب والسنة والإجماع والدليل الصحيح. فلذلك هو من أجود الكتب. وهذا الكتاب ينبغي القراءة والتدبر والحفظ فيه، لأنه يغنيك عن كتاب المغني، لأن كتاب المغني 12 مجلد، فيه الزبدة، ولكن هذا ييسر عليك بفضل الله سبحانه وتعالى الأمر، وكأنك قرأت المغني كله. ولكن ينبغي لطالب العلم أن يجتهد في العبادة وفي طلب العلم. فصل: ويحرم صوم العيدين عن فرض أو تطوع، فإن صامهما عصى ولم يجزئاه، لأن الباطل لا يستقيم، وما بني على الباطل فهو باطل. قال: ولم يجزئاه عن فرض، لما روى أبو عبيد مولى بن أزهر قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم، أي من الضحية. متفق عليه. ولا يجوز صيام أيام التشريق، لما روى نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. رواه مسلم. وهذا يبين فيه رب العزة جل وعلا مسألة الرخص، إن الله يحب أن تؤتى رخصه أو رخصه. فالتشدد في العبادة بغير بينة هو من التنطع في الدين، وكما قال صلى الله عليه وسلم في المسلم: هلك المتنطعون. قال: ورواه مسلم. وفي صيامهما للفرض روايتان، إحداهما يحرم لهذا الحديث، والثاني يجوز لما روي عن عمر أو عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما أنهما قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري. رجل حج وتمتع، فكان عليه نسك وليس معه مال، فيجوز، فلا بد أن يصوم الأيام كما في سورة البقرة، ثلاثة أيام في أيام التشريق وسبعة إذا رجعتم، أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. فهذا ثابت عن ابن عمر وعائشة. قال: وقصنا على صوم المتعة صوم كل فرض لأنه في معنى. يبقى هذا الذي ثبت عن ابن عمر وعائشة. فصل: ومن دخل في صيام تطوع فله الخروج منه ولا قضاء عليه، وعنه رواية أخرى عليه القضاء، لأنه عبادة فلزمت بالشروع كالحج والأول. القول الأول المذهب هو الراجح، يعني المذهب الراجح، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أهديت لنا هدية أو جاءنا زور وقد خبأت لك شيئا. قال: ما هو؟ قالت: حيث بالسين، يكون دقيق مع تمر مع لبن. فجئت فأكل ثم قال: قد كنت أصبحت صائما. رواه مسلم. يعني أصبح صائما وعقد النية وصام وبدأ في صيامه، ثم بعد ذلك لما رأى الطعام فأكل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما حسنوه: الصائم أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وهذا من الرخص. قال: ولأن كل صوم لو أتمه كان تطوعا لا يلزمه إتمامه، وإن خرج منه لم يلزمه قضاؤه، كما لو اعتقده من رمضان فبان من شعبان. وإن كان الصوم مكروها فالفطر منه مستحب، لما روي عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: صمت أمس؟ قلت: لا. قال: أتريدين أن تصومي غدا؟ قلت: لا. قال: فأفطري. متفق عليه. وسائر التطوعات من الصلاة والاعتكاف وغيرهما كالصوم أو الحج والعمرة، وعنه أن الصلاة أشد فلا يقطعها، ومال إليه أبو إسحاق الجوزجاني، لأن الصلاة ذات إحرام وإحلال فأشبه الحج، والمذهب الأول، يعني يقصد القضية في أمر التطوع في الصيام وكذلك في الصوم. قال: والمذهب الأول لأن من جاز ترك جميعه جاز ترك بعضه كالصدقة. يبقى الصدقة في الصيام والصوم والصيام كله يجوز أن يتركه قبل أو بعد أن فعله، ولا يلزم بإتمام الشيء، لأنه يمضي في فسادهما فلا يصح القياس عليهما. ومن دخل في واجب كقضاء أو نذر غير معين أو كفارة لم يجز له الخروج منه، لأنه تعين بدخوله فيه فصار كالمتعين، فإن خرج منه لم يلزمه أكثر مما كان عليه. قضية الفرضية غير التطوع، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. هنا عندما كان عليه نذر أو صيام رمضان فإذا دخل فيه فهو دخل في الفرض، فلا يجوز الانفكاك عنه، ولا يجوز له مسألة أنه يتطوع أو لا، عفوا، أنه يمضي في فرضه أو لا يمضي، فيستقيم له المضي ولا يستقيم له عدم المضي. فصل: يستحب تحري ليلة القدر، لقوله تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر، وهي في رمضان، ولأن الله تعالى أخبر أنه أنزل فيها القرآن وأنه أنزله في شهر رمضان، فيدل على أنها في رمضان. وأرجاه الوتر من ليالي العشر الأواخر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، وفي لفظ: فاطلبوها في العشر الأواخر في الوتر منها. متفق عليه. وقال ابن أبي عفوا وقال أبي بن كعب: إنها ليلة 27. وقال بها كثير من أهل العلم ثقات: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ليلة صبيحتها تطلع الشمس ليس لها شعاع، فعددنا وحفظنا. وهذا حديث صحيح. هذه العلامة البينة التي تبين ليلة القدر وهي لا تظهر إلا بعد انتهاء الليلة. لذلك الذي يعتكف يتحراها وينظر. وهذه هذا حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففعلا قرص الشمس كأنه قطعة مستديرة لا شعاع فيها إلا وجود نور وضوء النهار، وهذا ثابت الذي يبين هذا. والذي يؤكد القول بأن ليلة القدر متغيرة كل سنة بهذا وهذه العلامة من ليلة القدر، وهذا ثابت وبين في كل المساجد، لا سيما في المسجد الحرام ومسجد المدينة، ووجود الأسطح والمعتكفين ينظرون إلى هذا الأمر، وهذا من باب العادة التي لا يستطيع الإنسان أن يلغيها أو يردها. هذا واقع بين وهو ثابت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما تزبزبت وتأرجحت الأقوال في ليلة القدر، هل هي الليلة السابعة والعشرين أم غيرها، فهذا يدل على أنها متغيرة، ولطالما علمنا ذلك. فقال إنها كانت ليلة صبيحتها تطلع الشمس ليس لها شعاع فعددنا وحفظنا. نعم، هو يعني أخذ القول الدليل واستدل به على القول الآخر، يعني حدث معه في ليلة السابع والعشرين أن الشمس ما كان لها شعاع، فتيقن أن ليلة السابع والعشرين هي ليلة القدر. ولكن عندما كان هناك التغير فلذلك علم أنها متغيرة. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسند ليلة بلجة سمحة لا حارة ولا باردة تطلع الشمس صبيحتها بيضاء لا شعاع لها. وهذا يؤكد هذا الكلام. روي وروى أبو سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في صبيحتها في ماء وطين. قال أبو سعيد فأمطرت تلك الليلة وكان المسجد على عريش، فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف علينا وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين من ليل 21، من صبح 21، متفق عليه. وهذا أيضا يبين ما قاله أبي بن كعب، يعني هذان دليلان يؤكدان أن ليلة القدر هي ليلة السابع والعشرين، وأنا أؤكد أنها هي متغيرة، لأن هذا حدث في يوم رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، وفي يوم أبي بن كعب رضي الله عنه، فهذا لا ينفي ذاك وذاك لا ينفي هذا، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين أن الصحابة كانوا يصوم في سفر ويصوم بعضهم ويفطر بعضهم، فلا ينكر هذا على ذاك ولا ينكر ذاك على هذا. يبقى بالجمع بين الأدلة يستقيم الأمر إن شاء الله. والحديثان يدلان على أنها تنتقل، هذا هو قال والحديثان يدلان على أنها تنتقل في ليالي الوتر من العشر. هذا من أجود ما يقال، لكن الإنسان يتشدد، لا يستقيم. يعني مسألة القضية ليست في صحة الأحاديث، ولكن في كثرة الأحاديث والجمع بين الأدلة. فهذا من أجود ما قاله ابن قدامة رحمه الله. قال: متفق عليه، والحديثان يدلان على أنها تنتقل في ليالي الوتر من العشر، لأن كل واحد منهما يدل على وجود علامتها في ليلة، فينبغي أن يجتهد في ليالي الوتر من العشر كله. بعض أهل العلم قال تجتهد في رمضان كله، وبعضهم قال يجتهد في كل يوم من العام. طب شوف يا عم، فالمسألة يعني القضية لابد من اليسر. قلنا العشرة، لا خير، هذا خير، وهذا أجدى أن يتحرى ويصوم، عفوا، ويقيم المسلم هذه الأيام العشر. أما التحديد على يوم 27 فحسب، فهذا يجعل الإنسان يغامر بهذه الشعيرة العظيمة، فلربما ظهرت هي السبع غير 27، وهذا هو الراجح. ويكثر من الدعاء لعله يوافقها، ويدعو بما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إن وافقتها فبما أدعو؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم أمين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. وهذا آخر ما قلته في كتاب الكافي، وتركت رغما عني كتاب الاعتكاف، وقد ذكرته أكثر من مرة. فالحمد لله أولا وآخرة، وظاهرا وباطنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.